أيها الشمس التي بهرت عيون الناظرين واستشعر المحتاج في أكنافها دفء اليقين. يا نفحة قدسية من فيض رب العالمين كانت على الأزمان روحا في صدور المؤمنين. يا نفحة قدسية من فيض رب العالمين كانت على الأزمان روحا في صدور المؤمنين. ويدا تكفكف بالحنان الثر دمع البائسين. ويدا تكفكف بالحنان الثر دمع البائسين. صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله والثقلان والروح الأمين الأمين.